بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نحن مع الدرس 54 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث حول مسائل الكلام التي أثرت على مذاهب المتكلمين في أبواب الأسماء والصفات، مذهب الكرامية، مذهب المعتزلة، مذهب الأشعرية والكلابية. وهؤلاء وقع في مذاهبهم التخليط بسبب دليل حدوث الأجسام ولوازمه، لأن دليل حدوث الأجسام أرادوا به النقض على الفلاسفة، وهذا النقض صحيح في الجملة، لكن تصحيحهم لمثل هذا الدليل ترتب عليه لوازم علمية وعقلية التزموها، فصار عندهم الكلام في مسائل الصفات وكلام الله عز وجل ونحو ذلك مما دخله الخلل الكبير. تفضل يا شيخ لعلنا. نعم تفضل. نرجع شوي شيخ من السالمية والكلابية، يمكن خلك من عندنا الكلابية صفحة 83 383. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى في شرح الإصبهانية: والكلابية أثبتوا طلبا مخالفا للإرادة، وحكمًا نفسانيًا مخالفًا للعلم، وجمهور العقلاء يعلمون أن هذا فاسد، وهؤلاء قد يوافقون الكلابية فيما أثبتوه من هذا المعنى المخالف للعلم والإرادة، لكن يتناقضون، فإنهم إن جعلوا ذلك مسمى الكلام بطل قولهم إنه مجرد الحروف والأصوات، وإن قالوا إنه مدلول الكلام أثبتوا صفة من جنس العلم والإرادة مخالفة للعلم والإرادة، وهم ينكرون إثبات هذا على الكلابية كما أنكره المعتزلة، ولهذا صاروا يأخذون ما يذكره المعتزلة من فضائح ذلك القول ومعايب أهله فيذكرونه هم، ويأخذون ما يذكره الأشعرية من فضائح المعتزلة ومعايبهم فيذكرونها. نعم، هذا الكلابية، هذه هي الكرامية التي سبق ذكر كلامهم، الذين يقولون إن كلام الله حروف وأصوات قديمة، حروف وأصوات كلام الله حروف وأصوات قديمة، فقولهم حروف وأصوات خالف المعتزلة، ولما يجعلونها أزلية وأنها لا تكون بمشيئة الله وإنما حدثت لله عز وجل، يكونون وافقوا الأشعرية والمتكلمين في نفي أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته وإرادته. ومن هنا فإن ارتباط مسألة الكلام بمسألة الأسماء والصفات ونحوها مهم جدا، ولهذا أشار هنا إلى الكلابية الذين يقولون أثبتوا طلبا مخالفا للإرادة، يعني فرقوا بين الأمر والإرادة. والأمر يحتاج إلى صيغة، والإرادة معلومة، ولهذا حكوا بالكلام النفسي المخالف للعلم، وهذا كله كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يتناقض. من ثم صارت الكرامية كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا أرادوا أن يردوا على الأشعرية وغيرهم تسلحوا باعتراضات المعتزلة، وإذا أرادوا أن ينقضوا مذاهب المعتزلة تسلحوا باعتراضات الأشعرية. فهم وافقوا في جوانب ما عليه جمهور أهل السنة، لكن أيضا في لوازم هذه المذاهب التي قالوها وقعوا في مخالفات شديدة، والسبب هو ما ذكرناه قبل، وهو قضية دليل حدوث الأجسام ومسألة تسلسل الحوادث. فإن هؤلاء لما أخذوا بهذا الدليل وقعوا جميعا بهذا التخليط. وعلى هذا فالمشكلة بالنسبة لهؤلاء جميعا هو الجهل بالمذهب الحق. وكثير مما يحكي المذاهب قد يحكي عدة أقوال ولا يذكر القول الصحيح لأهل السنة والجماعة، وهذه الشكوى موجودة. تجد مثلا الشهرستاني أو غيره قد يحكي في كلام الله 5-6 أقوال وتصبح وكأنها هي الأقوال التي يقولها الناس، ولا يذكر منها قول أهل السنة والجماعة لأنه لا يعرفه، وإنما يظن أن ما ذكره من ذلك القول هو قول أهل السنة والجماعة. والكرامية في مسألة كلام الله هم مثل الكلابية مثل الأشعرية مثل غيرهم، عندهم أقوال قد توافق مذهب أهل السنة والجماعة لكن أيضا فيها ما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. والغرض هو بيان مخالفة ما ذهب إليه الأشعرية، والشيخ الإسلام ابن تيمية إنما يرد وينقض المذهب الأشعري لأنه يشرح عقيدة أشعرية هي عقيدة الإصفهاني، بيان مخالفتهم. لكن من أين نشأ هذا؟ هذا ما شرحه شيخ الإسلام سابقا. ومن هنا فإنك ستجد مناقشات بين الطوائف في هذا المجال، أي مجال الصفات وعلى رأسها كلام الله عز وجل وقيام الصفات الفعلية به سبحانه وتعالى، ستجد هذا الاختلاف وهذه المناقشات لا تنتهي إلى مذهب حقيقي متصور مدلل من الكتاب والسنة. وهذه فائدة الدارس لمن أراد أن يسلك طريقة أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل، وهذا المنهج نافع له في مسائل كثيرة. تعالوا لنتابع أيضا ما يدور من اتهامات فيما بينهم في مثل هذه المسائل. نعم يا شيخ. حتى إنهم يذكرون عن ابن كلاب والأشعري حكايات في ذمهم يعلم أنها باطلة من افتراء المعتزلة عليهم، مثل نقلهم عن ابن كلاب رحمه الله أنه كان نصرانيا في الباطن وأنه أظهر الإسلام ليفسده على أهله، وأنه بذلك أرضى أختا له نصرانية راهبة لما عيرته بالإسلام. ومن نقلهم عن الأشعري رحمه الله تعالى أنه كان يبطن خلاف ما يظهر، وأنه مات على ظهر غلام بالأحساء، إلى غير ذلك مما يعلم العاقل أنه كذب عليهما، وأن الرجلين قالا ما يعتقدانه ظاهرا وباطنا وكانا متدينين بذلك، وأن نسبة قولهما إلى النصارى هو من افتراء الجهمية. طيب، قبل أن ندخل مسألة علاقة النصرانية، انظروا إلى إنصاف ابن تيمية رحمه الله تعالى لخصومه. ابن كلاب والمذهب الكلابي وأبو الحسن الأشعري والمذهب الأشعري تصدى له ابن تيمية في كتب، لكن هنا يدافع عنهم ويبين كيف أن العداوات أحيانا تولد اتهاما لا حقيقة له. واتهام عبد الله بن سعيد بن كلاب لأنه كان نصرانيا يبطن النصرانية وأظهر الإسلام موجود، لكن هذا الاتهام كذب عليه، واتهم به واتهمه به أعداؤه وخصومه. كذلك أيضا اتهام الأشعري بأنه كان منافقا يظهر خلاف ما يبطن، كان يوالي قوما وهو يظهر الدفاع عن السنة وعن الإسلام ونحو ذلك، إضافة إلى مثل هذا الاتهام الأخلاقي الباطل. العجيب أن هذه الطريقة في الاتهامات موجودة في كل زمان ومكان. الآن إذا غضبوا على أي شخصية قالوا أصلا هو من أسرة يهودية، أمه صهيونية. طيب قبل ذلك ما كنتوا تقولون هذا الكلام، وما فائدة هذا الكلام، خاصة إذا تبين أنه لا دليل عليه. فمثل هذه الأشياء التي يظن البعض أحيانا أنه نوع من الدفاع عن ما يعتقده من حق، هذا في النهاية لا يؤدي إلى الوصول إلى الحق، خاصة إذا ترتب عليه كذب وادعاء كاذب، فإن هذا لا ينفع قائله مهما كانت نيته. ومن هنا فإن أعظم شيء عند الخصومات والاختلاف أن يكون ذلك بعلم وعدل وإنصاف، ثلاثة أشياء. بعلم، بحيث لا تتكلم أو تنقل أو تقول إلا بشيء معلوم منقول حقيقة، لا بالظنون ولا بيقال ولا نحو ذلك، لابد بعلم. ثم أيضا يضاف إلى ميزان نقدك أو غيره يجب أن يكون بعلم. الثاني العدل، ولو كان عدوا لك، ولو كان بينك وبينه شنآن. والثالث أن تنصف، تنصف من نفسك وتنصف منه، والإنصاف عزيز. إذا فرغ الخلاف من هذا جاء مثل هذه التهويشات التي يضرب لها شيخ الإسلام مثلا، لأنه عدوي أو لأن بيني وبينه خلافا فأنا مسموح لي بأن أتهمه بكل شيء. ووسائل الإعلام اليوم فيما يجري من مهاترات مليئة بمثل هذا، وهذه لا توصل إلى حقيقة ولا تخدم من يريد الوصول إلى المعرفة الصحيحة، كما أنه يترتب عليها من الشنآن والبغضاء وغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وانتبه أيها المخالف أو المختلف مع غيرك إلى مسألة، أنك إن ظلمت خصمك أو كذبت عليه فإنك تعتبر في نفس اللحظة أنت ظالم كاذب مهما كنت صادقا، ما دمت فعلت ذلك متعمدا. ومن هنا فإن أي عداوة بين شخصين أو فئتين لأي سبب من الأسباب قد تبدأ بأن أحدهما ظالم والآخر مظلوم، لكن عند الخصام إذا ارتد المظلوم إلى ظالمه نظرا للعداوة فبدأ يكذب عليه أو يفتري عليه، صار هذا ظالم وهذا ظالم، وحينئذ يتخلى الله عنهما. وفي الغالب إذا تخلى الله عنهما امتدت عداواتهما وتجذرت وصار لها عروق ولا تنتهي إلى شيء. بينما من اتخذ الطريقة الصحيحة واتقى الله وراقبه فلا بد أن ينتصر في النهاية. واقرأوا التاريخ، كم من أئمة وعلماء وفضلاء وجهت إليهم اتهامات وحروب وفي النهاية ينتصر الحق، وعلى رأس هؤلاء الرسل صلى الله عليهم الصلاة ومحمد صلى الله عليه وسلم، كم وجه إليه اتهام لكن ما كذب على عدوه في يوم من الأيام أبدا مهما كانت الخصومة. كم وجه إلى الصحابة، كم وجه إلى أئمة السلف، كم وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن انتصر لأنه لم يتهم عدوه باطل. ولهذا لا يجد الأعداء لمثل هذا الإمام رحمه الله تعالى مداخل بأنه والله انظر إلى ابن تيمية يكذب على الناس، ما أحد يجد هذا. انظر إلى ما يجري الآن من حرب لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والدعوة السلفية واتهامها، كم جرى على هذه الدعوة من اتهامات. ولكن لما كان أئمة هذه الدعوة وعلماؤها يردون بعدل وإنصاف نصرهم الله عز وجل. وهكذا اليوم على كل إنسان أن يتخذ منهجا صارما فيما ينقل ويقول ويتهم ونحو ذلك، والتؤدة وعدم التعجل في اتخاذ المواقف من أي حادثة ولو كانت صغيرة هو من أسلم الطرق لأن يتأنى الإنسان حتى يكون حكمه بعد روية. وهذا فيما هو من الأمور البسيطة بين الناس، أما ما كان من أمور الاتهامات وما يتعلق بها وأن يدون هذا ويسجل ويقال فهذا أعظم وأعظم. تفضل يا شيخ. إلى غير ذلك مما يعلم العاقل أنه كذب عليهما، وأن الرجلين قالا ما يعتقدانه ظاهرا وباطنا وكانا متدينين بذلك، وأن نسبة قولهما إلى النصارى هو من افتراء الجهمية، فإنهم يقولون من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى، وقد ذكر ذلك عنهم الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية كما تقدم. قالوا إذا قلتم إن الله لم يزل وقدرته لم يزل وعلمه لم يزل ونوره فقد قلتم بقول النصارى. نعم، هذا كلام المعتزلة في الرد على الصفاتية. الصفاتية سواء كانوا كلابية أو أشعرية أو أهل سنة وجماعة، المعتزلة المعطلة إحدى شبههم في تعطيل الله عز وجل عن صفاته هي الخوف من القول بقول النصارى، وهو القول بالتثليث، القول بالتثليث. وشيخ الإسلام في كتاب الرد على الجهمية يذكر الشبهة، ويذكر أن المعتزلة قالوا له في أيام المحنة وأيام المناقشات التي جرت في ذلك الوقت إن أكبر حجة للنصارى كانوا يروجونها أنك إذا أثبتت الله وقدرته وعلمه وإرادته فقد شابهت قول النصارى المشركين المثلثة، بل زدت عليهم بأن النصارى يقولون بثلاثة وأنت تقول بخمسة وسبعة وعشرة وعشرين، وهذا شرك. وعليه سموا مذهبهم مذهب التوحيد. التوحيد يعني الله ليس معه شيء. ما معنى هذه المسألة عندهم؟ الله هو الأزلي، وهذا هو التوحيد. طيب صفاته مخلوقة مثل ما خلق السماء والأرض وغيرها، كذلك علمه وقدرته. فعطلوا الله عز وجل وفسروا ما يقال عن صفاته بالمفعول أم منفصل، ومنه قالوا القرآن مخلوق. وعليه فعلمه هو معلومه وقدرته هي مخلوقه، وهكذا كل شيء فهو المخلوق المنفصل عن الله. أما الله على حد زعم المعتزلة فهو أزلي واحد ليس معه شيء من صفاته، فهذه الشبهة التي قالوا إنها شبهة النصارى، وزعموا أن من أثبت الصفات فقد أشبه النصارى. ولا شك أن هذه الشبهة فاسدة. لماذا؟ لأنها مبنية على أن الصفة منفصلة عن الموصوف. هذه المشكلة، الصفة غير الموصوف غيرية تامة. ومن هنا جاءت مباحث، هل الصفة هي الموصوف أو غيره؟ بعضهم قال هي الموصوف، وهذا في جانب حق وجانب باطل. بعضهم قال هي غير الموصوف، هذا في جانب حق وفي جانب باطل. في المذهب المعتزلي تبنى أن الصفة غير الموصوف وجعلها غيرية مطلقة، فصار من لازمها التعدد، تعدد القدماء. تذكرون اللي في التدمرية وفي أيضا مر هنا أنهم نفوا صفات الله عز وجل خوفا من تعدد القدماء. ما معنى تعدد القدماء؟ يعني الله قديم، علمه قديم، قدرته قديمة، فهذا معناه في تعدد القدماء، وهذا ينافي التوحيد. وقد سبقت الإشارة إلى هذا أكثر من مرة في معرض الدروس في هذا الكتاب. نعم يا شيخ. وابن كلاب كان مسلما باطنا وظاهرا، رجلا فاضلا جليل القدر، وقد رد على أهل البدع الكبار من الجهمية والمعتزلة والرافضة ردا كثيرا أحسن فيه وأصاب وغلط في بعض ذلك. نعم، شوف التقويم، انظر إلى كلام شيخ الإسلام تيمية المنصف. بعضهم إذا خالف شخصا يقول لا تذكر له خيرا، هذا غير صحيح. نعم، أنت حين ترد البدعة ردها ولا تتكلم فيما غير في سواها، بمعنى أني أنا في مقام مثلا الرد على المعطل، أنا رد على المعطل، ولا في داعي أن أقول لا إمام المعطلة فلان صحيح أنه من إمام المعطلة لكن عنده أشياء فاضلة. المقام ليس مقامها، ليس مقام أني أقحم التوازنات في أثناء الرد على أهل البدع، لكن في مقام تقويم الفرق أو تقويم الأشخاص أنا ملزم بأن أذكر ما فيها من حق وما فيها من باطل. فإذا جاءني واحد يقول لي ما رأيك في المذهب الأشعري أو في الأشعرية، لا يصلح أن أقول هؤلاء الأشعرية ضلال فيهم كذا وأسكت، وإنما يجب أن أنصف. ولهذا جعل الحالتين، انتبهوا لها، لأن بعض من ينكر التوازنات معه حق لكن في مجالات، بعضهم يقول لا يجب أن تذكر التوازنات في كل حالة، نقول لا يلزم، لا يلزم، وخاصة من غلب عليه الباطل مثل اليهود والنصارى والوثنيون والكفار، من غلبت عليهم البدع المغلظة ونحو ذلك. لكن من كان من أهل الفضل والعلم ونحو ذلك، فإن كان في مقام رد بدعة فأنت تردها وتسكن، حتى لو كنت أعلق على فتح الباري، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري جبل من الجبال في العلم، وكل دارس الدكتوراه اليوم في الشريعة تلاميذ عند فتح الباري، تلاميذ ابن حجر، بل تلاميذ التلاميذ ابن حجر، ومع ذلك أنا لما تمر علي في فتح الباري مسألة أقول هذه غلط، ولا يحتاج أن أقول في الحاشية وابن حجر إمام وهو من أهل الحديث وهو كذا وهو كذا، أنا أقول هذه المسألة غلط. خاصة وأن شيخ الإسلام هنا في مقام اتهام مثل هؤلاء الأئمة بالعظائم، فدافع عنهم وبين الحق، قال ردوا على الجهمية وهذا صحيح، ردوا على الرافضة وهذا صحيح، نقضوهم، ردوا على الفلاسفة، ردوا على المعتزلة، هذا ابن كلاب، فأصاب في كثير من ذلك وأخطأ في بعض ذلك. طيب والأشعري، تفضل تفضل يا شيخ. وكذلك الأشعري بعده كان مسلما باطنا وظاهرا، أظهر من الرد على أهل البدع وتناقضهم أكثر مما أظهر ابن كلاب، وإن كان ابن كلاب أعلم بالسنة وأتبع لها من الأشعري، فالأشعري صنف في أبواب الرد على المعتزلة والجهمية والرافضة والفلاسفة أكثر منه، وأظهر من فساد الأقوام وأظهر من فساد أقوال هؤلاء أكثر مما أظهر ابن كلاب. شوف التوازن، يقول كالأشعري مثل ابن كلاب مسلما ظاهرا وباطنا، ما في شيء يخفي ولا تنصر ولا ما أدري إيش، مسلم ظاهرا وباطنا، ثم أيضا بين ردوده على البدع. لكن لما أراد أن يوازن بينه وبين ابن كلاب في الردود على أهل البدع، انظر إلى هذا الكلام الدقيق، قال عن الأشعري أظهر من الردود على المعتزلة والفلاسفة والرافضة ونحوهم أكثر من ردود ابن كلاب، وهذا هو الموجود في كتبه. لما نأتي لابن كلاب ما أثر عنه كتب أو وصلت إلينا مطولة ومفصلة، بل لم يؤثر عن ابن كلاب كتاب محدد، وإنما هي مقالات نقلت عنه. لكن الأشعري لا، تصدى، خاصة أنه كان معتزليا ثم تاب من مذهب المعتزلة ورجع، فإنه رد عليهم ونقضهم وتأسف على كتب ألفها في الزمن الأول ونقضها، أي أن الأشعري نقض كتبا ألفها في زمن الاعتزال ولم يكتفي بمجرد التوبة وأنني تركت مذهب المعتزلة، وإنما انتقل إلى مرحلة التصدي لهذا المذهب الذي كان قائما عليه. وهذه ميزة من رجع رجوعا صادقا. حتى اليوم الذي يرجع رجوع صادق مثلا عن مذهب من مذاهب أهل البدع مثل الرافضة، علامة قوة الرجوع أنك تجد يتصدى، فهذا دليل على يقينه وأن رجوعه ليس فقط من باب تغليب شيء من السلامة أو نوع من القناعة الداخلية، لا، وإنما هو إيمان وعلم وقناعة راسخة تجعله يترك ما كان عليه بل ويرده وينقضه. فشيخ الإسلام يقول عن الأشعري إنه أكبر وأعظم وأقوى في ردوده على هذه الفئة من الفلاسفة والجهمية، لكن ابن كلاب أعلم منه بالسنة، أقرب إلى السنة لأنه أقدم. وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المتكلمين كل من كان أقرب إلى زمن أهل السنة كان إيش؟ أقرب إلى السنة. فابن كلاب أقرب إلى السنة، أقرب إلى الحق جملة من الأشعري، وإن كان الأشعري لما تاب من مذهب المعتزلة اتخذ طريقة ابن كلاب كما هو معلوم. نعم يا شيخ. ولهذا صار قول الطائفة منسوبا إليه. من هي؟ الأشعري. نعم. ولهذا صار قول الطائفة منسوبا إليه، وكان في الأصل إنما هو قول ابن كلاب وكثير من الناس لا يعرف ابن كلاب، بل إنما يعرفون الأشعري لشهرته وكثرة رده على أهل البدع، وكثير ممن ينتسب إليه من الفضلاء، وأنه كان ظهور انتسابه إلى أحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث أعظم من ابن كلاب، ولكن خفي عليه من فساد أصل الجهمية ما خفي على غيره مثل ابن كلاب وغيره، فالتزم ذلك الأصل الفاسد وأراد أن يجمع بينه وبين المقالات الظاهرة عن أهل السنة، فهو وإن كان في قوله خطأ وتناقض ففي قوله من الصواب الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول أكثر مما في قول هؤلاء الطوائف كالجهمية والقدرية والفلاسفة، ولهذا يلقب بإمام السنة في البلاد والأماكن التي لا يعرف فيها إلا قوله وقول هؤلاء، فمن خرج عن قوله من الناظرين في العقليات المسمات بأصول الدين خرج إلى قول معتزلي أو فيلسوف، وقوله أقرب إلى السنة من قول هؤلاء، فهو إمام فهو إمام السنة بهذا الاعتبار، وإن كان في قوله من المخالفة للسنة ما يعرفه غير هؤلاء الذين يظنون أن مراد السلف والأئمة بقولهم القرآن غير مخلوق أنه قديم العين. قبل أن ندخل في مسألة قدم العين، الشيخ يذكر هذه المسائل الواضحة. الأصل في المذهب الأشعري هو مذهب ابن كلاب، والعجب أنه لم ينسب إلى ابن كلاب وإنما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، وإلا فأصل المذهب إنما هو قول ابن كلاب. وكثير من أتباع أبي الحسن الأشعري لا يعرفون ابن كلاب، وإنما يعرف في الكتب وفي كتب المقالات فقط. وظهور الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وانتشار مذهبه لأنه ربما لأمور، أولها رجوعه عن مذهب المعتزلي بهذه القوة، والثاني نصرته بما نصر للسنة وأهلها، والثالث ردوده على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة. فظهر بهذا كما أشار شيخ الإسلام تيمية إلى أنه هو الإمام. وإن كان رحمه الله تعالى لما رجع كان مريدا للحق، لكنه خفي عليه كما يعبر شيخ الإسلام، خفي عليه بعض أصول الجهمية، فأراد أن يجمع بين بعض هذه الأصول وبين مقالات أهل السنة. هذه القصة باختصار. الأشعري خفي عليه بعض الأصول فتلقفها، أصول الجهمية، وهو أيضا مقتنع بمقالات أهل السنة، فأراد أن يجمع بين هذه المقالات. هل في تناقض؟ نعم. هل فيه أخطاء؟ نعم. لكن غلب عليه حب السنة والدفاع عن المنقولات والرد على هذه الطوائف المنحرفة وغيرها، وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل كما في الإبانة، انتسب انتسابا صريحا، لكن بقيت عليه هذه البقايا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعطينا مسألة مهمة جدا، وهي المذهب الأشعري كيف يصنف من ناحية التسمية بمذهب أهل السنة والجماعة. هناك اليوم من يعني هناك يوجد من يرى أن مذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه طائفة ممن تعتقد المذهب الأشعري وترى أنه الحق وتدافع عنه. هذا موجود، يرون أن المذهب هو مذهب أهل السنة والجماعة وما عداه فيه انحراف. فئة ثانية أوسع أفقا من هؤلاء تقول أن مذهب أهل السنة والجماعة اليوم يمثله ثلاث طوائف: الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث. وهؤلاء يقولون هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. هناك طائفة ثالثة تخالف هذا الرأي وتقول لا يصح الإطلاق بأن المذهب الأشعري أو الماتريدي كذا يمثل مذهب أهل السنة والجماعة، نظرا لوجود قضايا أصولية في مسائل اعتقادية بارزة خالفوا فيها مذهب أهل السنة والجماعة، سواء كان في بعض الأصول التقعيدية النظرية في علم الكلام مثل وجوب النظر والكلام حوله، أو في باب الصفات، أو في باب مسائل الإيمان، أو في باب القدر، وفي مسائل متعددة تتعلق بهذه الأصول ونحن. ويقول هؤلاء إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب واضح ومعالمه واضحة، نعم قد يتوافق مع المذهب الأشعري كما سيأتي، لكن لا يمكن أن نجعل المذهبين مذهبا واحدا ونقول هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لوجود الاختلاف. بمعنى كتاب من كتب السنة ومتن أشعري اجمع بينهما، والله لا يجتمعان. متن عقيدة أشعرية تؤصل للمذهب الأشعري ومتن عقيدة سنية اجمع بينهما لا يجتمعان. أكبر دليل على ذلك الردود والمناقشات الموجودة إلى اليوم. بعض الجامعات والمدارس في بلاد المغرب، في مصر، الآن في الشام، في الأردن تتمنى المذهب بشكل صريح وترد وتناقش. فلو كان مذهب الجميع واحدا متقاربا لا سكنت المعركة ولم يكن هناك ردود ومناقشات، والردود والمناقشات لا تكون إلا مع الاختلاف. والرغبة في جمع أهل السنة في بلاد المسلمين في مقابل الرافضة هذه قضية غير قضية المذهب الأشعري ونحن. بعض الذين لهم نية صالحة يريد أن يكثر منه، ونحن نقول لا والله، المسألة والحمد لله واضحة. انظر إلى شيخ الإسلام تيمية هنا وش يقول عشان نعرف ما هو الإنصاف. يقول إنه المذهب الأشعري على الرغم من الملاحظات والأخطاء والتناقضات إلا أنه يمثل مذهب أهل السنة في البلاد التي لا يوجد فيها إلا مذهب الجهمية ومذهبهم، يمثلون أهل السنة لأنهم أقرب إلى أهل السنة. كما أننا نقول اليوم إنه الأشعرية مع أهل السنة مع الماتريدية يمثلون السنة في مقابل الرافضة. وأظن هذا واضح ولا خلاف عليه. وفي أي ميدان في بلاد المسلمين صار فيه صراع مع الرافضة بأصولهم الرافضية الظاهرة تجد أن أهل الحديث والسلف وعامة المسلمين مع أيضا الأشعرية أو الماتريدية يواجهون هذا ويقاومون. فالبلاد التي غلب فيها الرافضة من الواجب أن يتعاون أهل السنة في مقابل ومواجهة هذا المذهب الرافضي المنحرف الخطير في انحراف. لكن هل هذا يدعونا ويدفعنا إلى أن نقول المذهب الأشعري برمته هو مذهب أهل الحديث وهو مذهب السلف؟ هذا لا يكون أبدا، ولا يمكن أن يطلق عليه أنه مذهب أهل السنة والجماعة. وكما قلنا في مقدمة هذا الدرس إذا صار الأمر قائما على العلم والعدل والإنصاف فلا مشكلة من أي خلاف. الآن مثلا مشكلة التيار المنحرف التنويري المنحرف في القراءات المعاصرة الذين يحرفون ويؤولون الدين مواكبة للليبرالية والعلمان إلى آخره. كثير من وجه هؤلاء أشاعر، يواجهها أهل السنة ويواجهها أشاعر. كذلك أيضا المد الرافضي، كذلك أيضا المد الجهمي. وهذا والحمد لله بين واضح. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام يعطينا دلالة هنا إلى هذه المسألة. أظن وضحت الخلاصة في مسألة هل يطلق على الأشاعرة أنهم من أهل السنة والجماعة أم لا، وأن إطلاق الإثبات غلط وإطلاق النفي بإطلاق غلط، والواجب هو التفصيل. طيب، ننتقل إلى المسألة التي وقع فيها الخلاف في مسألة القرآن غير مخلوق، وهل يلزم أن يكون قديما؟ نعم يا شيخ. الانتساب الآن الشيخ الموجود، نعم، للماتوريدي. أي الانتساب فقهي شيخ ولا عقدي؟ لا، الماتوريدية موجودة في تركيا وموجودة في بلاد المشرق في باكستان وما حولها، وهي مرتبطة ارتباطا كبيرا بالمذهب الحنفي، كما أن المذهب الأشعري مرتبط ارتباط كبير بالمذهب الشافعي أولا والمالكي ثانيا، مع العلم أن القول الصحيح أن الأئمة الأربعة متقدمون على هذه الانتسابات كلها. الأئمة الأربعة سابقون للماتريدي وللأشعري، كل الأئمة الأربعة. فمسألة ربط الانتساب بهذه المذاهب ليس صحيح، ولهذا القول الصحيح أن الشافعية فيهم الأشعري وفيهم السني كثير، وأن الحنابلة فيهم الأشعري وفيهم السني، وأن المالكية فيهم الأشعري وفيهم السنة، وأن الحنفية فيهم الأشعري أو الماتريدي وفيهم السنة. بقي الفرق بين المذهب الأشعري والماتريدي. المذهب الماتريدي صورة للمذهب الأشعري، ومن ثم تجد الرجول والمناقشات غالبا تركز على المذهب الأشعري، لكن المذهب الماتريدي فيه فروقات بينه وبين المذهب الأشعري فيما بينه. هذه الفروقات تتعلق بمسائل، والاهتمام العلماء من الأشاعر والماتريدي بهذه المسألة ألفوا رسائل، يعني مطبوع حوالي 4 رسائل صغيرة، منها واحدة منظومة في الفرق بين الأشعرية والماتريدي، وهذه مطبوعة. ثم إذا قسموا الفروقات في الغالب يقسمونها إلى قسمين: فروقات معنوية حقيقية وفروقات لفظية، ويذكرون حوالي عدد من المسائل هنا وعدد من المسائل هناك، لكن الأصول لكل منهما واحدة، يعني الأصول الماتريدية والأشعرية واحدة، هي كلابية بمجملها. نعم. وهؤلاء وهؤلاء يفترقون في القديم ما هو على هذين القولين، وبين الطائفتين منازعات ومخاصمات، بل وفتن كفتنة بيت الفراء وبيت القشيري التي كانت في بغداد. فإن هؤلاء قولهم في القرآن قول السالمية، وهؤلاء قولهم قول الكلابية، وكل هؤلاء معظمون لأحمد بن حنبل، منتسبون إلى اعتقاده، قائلون إن الذي ننصره وندعو إليه هو قوله. وفي الحقيقة قول أحمد وسائر أئمة أهل السنة، لا قول هؤلاء ولا قول هؤلاء، وإنما ظنوا ذلك لموافقتهم أصول الجهمية، فلما كان قولهم مركبا من أقوال أهل السنة ومن أصول الجهمية صار قولا مبتدعا مخالفا للشرع والعقل، وهم يظنون أنه قول أهل السنة، وأن من خالفه فهو مبتدع، وقد يكفرون من خالفهم ولا يصلون خلفه ولا يسمعون منه الحديث ولا يسمعونه إياه ولا يستفتونه، وهم في الحقيقة من جنسه. قولهم مبتدع كما أن قوله مبتدع، ومعهم حق وباطل، ومعه حق وباطل، وقد يكون الحق الذي مع هؤلاء أكثر، وقد يكون الحق الذي مع هذا أكثر. فإن وزن ما مع كل شخص من الحق والباطل ومنه ما لا يعرفه إلا الله تعالى، فإن الشخص الواحد تختلف أحواله، وإنما نتكلم من جنس القول الذي عرفناه وفي لوازمه وما تولد عنه كلاما كليا عاما لا نخص به شخصا بعينه، لنبين أن الأصل الذي منه تفرقت الأمة وصاروا شيعا في هذه المسائل هو من ذلك الأصل الذي ابتدعته الجهمية وظنت أنه أصل. طيب، هنا يذكر مثال، وهي مثال مسألة القرآن، اتفقوا على أنه غير مخلوق، لكن هل القرآن قديم ولا لا؟ فيه كلام الله وفيه القرآن الذي تكلم الله عز وجل به. هنا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأحداث التي وقعت في تاريخ العقائد والصراع عليها في بلاد المسلمين، وخاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فإذا جئنا إلى مسألة القرآن تطور فيها الخلاف، وهؤلاء جميعا ينتسبون إلى أحمد بن حنبل. القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن زبدة مسألة المحنة في القول بخلق القرآن هي انتهت فيما بعد إلى نصرة مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن ما اكتفوا بهذا، وإنما لأن كل منهم أخذ شيئا من منازع الجهمية بدأ يخلط. وهنا ذكر إشكالية وقعت بين السالمية وبين الأشعرية. السالمية يقولون كلام الله قديم، لكن يقول هو حروف وأصوات قديمة أزلية، يعني لم يزل إلا عز وجل وهو الأول الذي ليس قبله شيء، يتكلم به في قصة إبراهيم ويا آدم ويا موسى وإلى آخره. الأشعرية ماذا يقولون؟ يقولون كلام الله قديم لكن هو الكلام النفسي. طيب والقرآن؟ قالوا عبارة وحكاية عن كلام الله، والله لا يتكلم بمشيئته وإرادته. أولئك قالوا حدث له الكلام، فصار كل منهم يتهم الآخر، وصارت محنة معروفة زمن الإمام الفر الحنبلي وزمن القشيري، عبد الكريم القشيري، وهذه معروفة بمحنة الإمام القشيري. والإمام القشيري له كتب مطبوعة، وهو أحد أئمة التصوف وأحد أئمة الأشاعرة، فهو إمام أشعري، وأيضا هو من أئمة المتصوفة، وله كتاب في التصوف اسمه الرسالة للقشيري، هي تقريبا دستور المتصوف. صحيح أنها ليس فيها غلو أصحاب وحدة الوجود والقبورية الصريحة وغيرها، لكن فيها طرائق التصوف وقواعده وقضايا متعلقة به مثل قضايا السماع ونحو ذلك من الأمور اللي دخلت في التصوف دخولا كبيرا. فجرت محنة على مستوى الدولة تقريبا بين الأشعرية والحنابلة، يقول بعض أنها بين السالمية وبين الأشعرية، لكن هي تظهر على أنها بين هؤلاء وهؤلاء. و يعني العامة وغيرهم وقفوا مع الحنابلة ضد القشيري، والقشيري لم يستطع البقاء في بلاد المشرق فاضطر إلى الهجرة، هجرة إلى بغداد ثم إلى مكة، وجرت قصة مدونة في التاريخ. وألف رسالة مطبوعة، ألف القشيري رسالة مطبوعة بعنوان شكاية، شكاية أهل السنة لما أصابهم من المحنة، يحكي فيها شكاية ما جرى ما جرى له. هذا الصراع الذي جرى هو بسبب هذه المسألة التي نتكلم عنها، وهي مسألة كلام الله عز وجل. وكل منهم انتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل، وكل منهم أراد الحق في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن كل منهم دخل عليه الغلط، لا السالمية ولا الأشعرية التي يمثلها الإمام القشيري. والمحنة بين الحنبلية والأشعرية أيضا تكررت في التاريخ الإسلامي في مناسبات متعددة، وسببها مثل هذه المقالات، لأن بعض المقالات تظهر وتبرز حتى تصل إلى العامة فيستشيط العامة غضبا، والتاريخ فيه بعض هذه الأحداث كما أشرنا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه المسألة، وأنه وقعت ببغداد، والصراع الذي جاء في بسببها، كل واحد منهم معه من الحق والباطل ما معه. لكن هو يقول بعد ذلك سنتكلم في هذه المسألة كلاما عاما بدون أن نقول شخصا ما لم يقل، أو ننسب أي مقالة إلى قوله، أي أن شيخ الإسلام ابن تيمية سيتكلم عن هذه المسألة، مسألة قدم كلام الله، هل القرآن قديم، علاقة ذلك بالمسائل الأخرى، كلاما عاما في هذه المسألة. أظن في الموضوع يطول قليلا في مسألة الكلام، فلعلنا نقف عند هذا. أحد عنده سؤال أو شيء في المسألة؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا الدرس اليوم، اليوم درسنا خفيف شوي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.